نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين الحديث 38، وهو الحديث الذي توقفنا عنده، إذ سبق الكلام عن الحديث 37، وهو الحديث الذي تضمن كتابة الأعمال الصالحة والهم بها، وكذلك الأعمال السيئة والهم بها وكيفية ذلك. والحديث 38 هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا اللفظ الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى قال رواه البخاري. الصحابي هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل، وقد سبقت ترجمته مرات عديدة، وفاته كانت 57 وقيل 58 وقيل 59 للهجرة، حديثه عند أصحاب الكتب، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، وظفر ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن لا يسمع منه شيئا إلا حفظه ووعاه، فكان كذلك حتى صار أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري، تفرد به البخاري فلم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، لم يروه مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، بل ولم يروه حتى الإمام أحمد في مسنده من هذا الطريق. قالوا: من أجل أن فيه من هو متكلم به، لأن البخاري رواه من طريق محمد بن عثمان بن كرامة يحدث به عن خالد بن مخلد وهو القطواني، وهو يحدث به عن سليمان بن حرب عن شريك بن عبد الله بن أبي نبيق عن عطاء عن أبي هريرة، قيل عطاء بن أبي رباح وقيل بن يسار، وكل منهما من الثقات أثبت، لكن الذي فيه نوع كلام هو خالد بن مخلد القطواني، قيل أن فيه أو روى مناكير كما قال الإمام أحمد، لهذا تكلم بعض أهل العلم في الحديث تضعيفا، والبخاري رواه اعتمده في صحيحه وإسناده صحيح، وإن كان قيل في خالد ما قيل، وجاء لألفاظ الحديث ومعاني الكثير من الشواهد عند الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، وعند غيره كذلك من روايات كثيرة، وإن كانت أسانيدها كلها فيها مقال، لكن مما يشهد لأصل هذا الحديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي من الولاية، والولاية لها معاني كثيرة، ومنها النصرة، ومنها الإعانة، ومنها العصبة والقبيلة، ومنها القرب، والعداوة تتضمن البعد. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي من عاد وليا من أولياء الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل قد آذنه بالمحاربة، ولهذا جاء في رواية: فقد بارزني بالمحاربة. من عادى لي وليا، والولي لله عز وجل كما سيأتي ذكره في تتمة الحديث جاء بيانه في قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي الذي حقق التقوى والإيمان فكان على أكمل الدرجات، إما من درجة المقتصدين وهو الذي اقتصر ووصل إلى أن يقوم بالواجبات ويجتنب المحرمات، وإما أن يرتفع إلى درجة السابقين فيتمم ذلك بفعل المستحبات واجتناب المكروهات، فإما أن يكون من أصحاب اليمين وإما أن يكون من المقربين. هذا هو الولي لله عز وجل، فمن عاداه فإن الله تبارك وتعالى قد آذنه بالحرب، وقد فتح باب المحاربة مع الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الولي لله تبارك وتعالى قائم بأمر الله، فيفعل الواجبات ويجتنب المحرمات، وقد يرتفع به ترتفع به الدرجات فيصير ممن يأتي على جميع المستحبات فيفعلها ويداوم على المندوبات ويجتنب المكروهات. هذا هو ولي الله تبارك وتعالى، وهذا الواجب محبته، وأن يحب لا أن يعادى. قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال جل وعلا محمد رسول الله الذين آمنوا أشداء الكفار رحماء بينهم. وقال جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة كافرين. فولي الله تبارك وتعالى يحب ولا يعاد، ومن عاد الولي فقد فتح بابا بينه وبين الله في المحاربة. لكن يقيد العلماء هذه العداوة بأن تكون لما عليه الولي من التقوى والقيام بالعمل الصالح. أما إن كان وقع بين الشخص وولي الله جل وعلا نوع عداوة لسوء فهم أو لسوء تفاهم أو نزاع دنيوي أو أمل مادي أو نحو ذلك، وقد يكون، أو لأمر نفسي، فلا يعادي هذا الولي لما فيه من الولاية لله جل وعلا والتقوى والعمل الصالح، فلا يدخل هذا في هذا الباب. ولكن يحذر المسلم ويحذر الشخص إياي وإياه أن يعادي الولي لله تبارك وتعالى لما فيه من الولاية ومن التقوى ومن العمل الصالح وحمد الناس على ذلك، ثم يكذب على نفسه ويقول بيني وبينه أمر كذا، وليس ثمة أمر إلا لما لهذا الشخص من الولاية لله عز وجل ومن التقوى والعمل الصالح. فمن عاد لي وليا فقد آذنته بحق. وكل المعاصي هي من نوع محاربة الله عز وجل، ولهذا واجب على المسلم أن يجتنب المعاصي وإن كانت تتراوح في الدرجات. فالمعاصي هي فعل ما يبغضه الله ويكرهه، ولهذا سمى بعض الكبائر بالمحاربة لله جل وعلا، فقال تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، في قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله، أي في التعامل بالربا. وسمى قاطع الطريق والذين يبغون على الناس بغير حق سماهم محاربين لله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم. فإذا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فليعلم المسلم أن المعاصي من هذا الباب، فهذا يدفعه ويلزمه أن يجتنب المعاصي. ذلك لأن محاربة، لأن من عاد وليا فقد آذنه الله بالحرب لما للولي من العمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى وما يقوم به من عمل صالح واجتناب للسيئات. فمن عاد مثل هذا فقد آذن الله، آذنه الله بالحق. وكذلك المعاصي يجب اجتنابها ويجب تركها، ولهذا سمى الله جل وعلا بعض الكبائر بأنها محاربة لله تبارك وتعالى، محاربة لله عز وجل. من عاد لي وليا فقد آذنته بحق. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ذكر هاهنا جل وعلا صنفين من الأولياء. الصنف الأول الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بفعل الواجبات واجتناب المحرمات، بفعل الواجبات واجتناب المحرمات. فما لا يوجد شيء يحب الله تبارك وتعالى من عبده أن يتقرب به إليه كمثل الفرائض ما افترضه الله جل وعلا على العبد، هذا من أحب ما تتقرب به إلى الله عز وجل. ولهذا مما ينبغي أن يعرفه المسلم درجة القربات وما الذي فرضه الله عليه مما لم يفرضه عليه وجعله من باب الاستحباب والندم، حتى لا يختلط عليه الأمر فيقدم المندوب على الفرض ويقع في الوزر عوض أن يقع في ماذا؟ في الأجر، عوض أن يقع في الأجر، كمن يتعارض له مندوب وواجب فيقدم المندوب ويضيع الواجب فيأتي يوم القيامة وواجبه ناقص وواجبه ناقص. فأعظم شيء تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى هو الفرائض الواجبات، ومن أعظمها بعد ثبوت قدم الإسلام الشهادتين من أعظمها الصلاة، لهذا قال تبارك وتعالى فاسجد واقترب، وقال صلى الله عليه وسلم مصداقا لذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال تبارك قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في صلاة فإنما يناجي ربه أو فإن ربه بينه وبين القبلة، وإذا قام العبد يصلي فإن الله قبل وجهه فإذا التفت عنه صرف عنه. وفي بعض الروايات يقول أإلى أفضل أو خير مني، أو كما قال كما جاء في الآخر. فهذا من أعظم الفرائض هي الصلاة، وفيها هذه الآية والحديث ما يدل على أنها تقرب العبد من ربه. فاسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فالصلاة تقرب العبد إلى ربه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومما يقرب العبد من ربه أيضا من الفرائض العدل فيما ولي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين، الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا، فهؤلاء أيضا ممن يقربهم الله تبارك وتعالى. ومثل ذلك في الجملة ذكر الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي أن الله تعالى يقول أنا مع عبدي حيث ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ حينه، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذا يقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى. والحاصل أن من أعظم ما يقربك إلى الله الفرائض، فعل الفريضة، الصلاة، فريضة الزكاة، فريضة الصيام، فريضة الحج، فريضة العمرة، فريضة البر بالوالدين، ما يلزمك فرضا من العلم ونحو هذا، البر بالوالدين، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، كرام الضيف، كل ما هو واجب فرض، فهذا من أعظم ما يقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. الطائفة الأولى، القسم الأول من الأولياء الذين أتوا بالفرائض والواجبات وتركوا المحرمات المنهيات. القسم الثاني الذين ارتقوا عن ذلك إلى درجة أكثر وهم السابقون، قال جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقال جل وعلا فمنهم مقتصد ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله، قال جل وعلا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فإذا ذكر المقتصدين والسابقين، وذكر المقربين وأصحاب اليمين. فالمقربون هم السابقون، وأصحاب اليمين هم المقتصدون. وأيضا نفس التقسيم ذكره في سورة الرحمن، فذكر القسم الأول لما عندهم من نعيم الجنة بعد قوله يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان، إلى أن قال ومن دونهما جنتان، إلى الطائفة الثانية، لأن الطائفة الأولى قال فيهما عينان تجريان، الطائفة الثانية قال فيهما عينان مضاقتان. وفرق بين عين تجري وعين مضاقة معين. فها هنا أيضا ذكر صنفين، صنف أصحاب اليمين أو المقتصدون، وصنف المقربين أو السابقين. هذا الصنف الثاني. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا يزال العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بفعل النوافل والإكثار منها، فلا يزال يرتقي من درجة المقتصد إلى أن يصل إلى درجة السابق بالخيرات. بماذا؟ بالإكثار من النوافل، بالإكثار مماذا؟ من النوافل، نافلة الصلاة ونافلة الصيام ونافلة الصدقات والزكوات ونافلة الحج ونافلة العمرة ونافلة الذكر ونافلة الصلاة ونافلة العمل الصالح ونافلة الإحسان ونافلة الكلام الطيب ونافلة العلم ونافلة العمل مطلق. لا يزال العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل حتى يحبه، يصل إلى درجة المقربين، درجة السابقين للخيرات، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. فهذا أوصاف، هذا صنفان من أصناف الأولياء الذين قال فيهم ربنا جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهؤلاء الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله من يشاء والله واسع عليم. هذه أوصافه، أنه ذليل على إخوانه المؤمنين، لا يترفع عنه ولا يتكبر، لا يتجبر، لا يؤذي، لا يعتدي، لا يظلم، لا يسيء، لا يجهر بالسوء، لا يناجي دونهم، لا يعتابهم، لا ينم لهم حديثا، لا يمشي بينهم بالنميمة، لا ينم بينهم، لا يتتبع عوراتهم، لا يشيع عنهم الأذى، يخضع تواضع لهم. وأعز على الكافرين، لما كان أهل الإيمان أهل محبة لله جل وعلا وعمل صالح فإنه يذل لهم، وأما الكافر فإنه يكون عليه غليظا، يكون عليه مال غليظا. وأيضا يجاهد في سبيل الله جل وعلا ويقاتل لرفع كلمة الله تبارك وتعالى لتكون كلمة الله هي العليا. ولا يخاف الله لومة لائم أبدا مهما قال الناس أو فعل، فإنما يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع الفضل عليم بمن يستحقه ممن لا يستحق. وهذا الاسم عليم، قوله واسع دليل على سعة فضله، وأنه تبارك وتعالى قال كما قال ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. فهو واسع الفضل، لا يضيق فضله على شيء أبدا، لا يضيق فضله على شيء أبدا، ويسع الجميع بفضله وسعة عطاه ورحمته، وسعت كل شيء. لكن قال واسع عليم، أي أنه يعلم من يستحق هذا الفضل ممن لا يستحقه. وهذا الاسم عليم ها هنا يدلنا على عظمة منزلة القلب عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم ما تخفي، ما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله يعلم الغيوب؟ ألم يعلموا أن نعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فعليم أي بصدور عباده وقلوبهم، من الذي يستحق هذه المرتبة ممن لا يستحقها؟ فإذا هذا يدفعنا إلى مراجعة قلوبنا، وأن يراجع العبد قلبه حتى يكون صافيا صفاء، يراجع نفسه مع ربه تبارك وتعالى، وأنه يريد من عمله هذا وجه الله عز وجل لا غير. فهذا مما نتعبد به الله تبارك وتعالى في هذا الاسم، في هذا الموضع، في هذه الآية. عليم أي من يستحق ممن لا يستحق. وقد يظهر العمل العبد عملا ظاهره يستحق الفضل ولكن قلبه على غير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. وقال: ومن الناس من يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فهذا من أوصاف الأولياء، أولياء الله تبارك وتعالى. قال: حتى أحبه. لا يزال العبد يرتقي فيصل إلى أن يحبه الله تبارك وتعالى، إلى أن يحبه الله عز وجل، يصل إلى درجة الإحسان العظيمة. وقبل ذلك هل لا يحبه الله جل وعلا؟ يحبه، لكن ليس المرتبة كالمرتبة تلك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. صار هذا الأربع. فإذا أحببته ماذا؟ وفقه الله إلى هذه الأمور. لا يعني أنه يصير هو الله كما يقول أهل الاتحاد، حلول الاتحاد، وهذا من الكفر بالله عز وجل، والحديث لا يدل على ذلك أبدا. ولا يقال أننا أولنا الحديث، لا يكون الله جل وعلا هو السمع وهو البصر وهو اليد وهو الرجل أبدا. ومعنى كنت سمعه الذي يسمع به أي أنه يسدده في سمعه وبصره وفي بطشه بيده ومشيه برجله. فلا يسمع إلا ما يحب الله ويرضاه، ولا يبصر إلا ما يحب الله ويرضاه، ولا يفعل بيده إلا ما يحبه الله ويرضاه. فلا يرفع يده على مؤمن ويرفع يده في وجه الكافر المعاند الذي يحارب الله ورسوله ويحارب دين الله تبارك وتعالى. فلا يرفع يده إلا في وجه من أمر الله أن ترفع اليد في وجهه ليرد. وأيضا لا يمشي برجله إلا إلى حيث يحب الله عز وجل ويرضى سبحانه وتعالى. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا معنى المراد، هذا هو المراد. فيسدده الله تبارك وتعالى في جميع شؤونه وفي جميع أحواله، حتى يصل به المقام إلى أنه لا يستطيع، لا يعرف كيف يعصي الله عز وجل، لا يعرف كيف يعصي الله تبارك وتعالى، لأنه مترفع عن ذلك، مستغرق في طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل الأمر واجتناب النهي ومتابعة الحسنات للحسنات وفعل المستحبات واجتناب المكروهات. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويصل الأمر به إلى هذا، إذا سأل الله تبارك وتعالى أعطاه، وإذا استعاذ الله جل وعلا من مكروه ومرغوب عنه ومرهوب منه فإن الله تبارك وتعالى يعيذه ويحقق له هذا اللجوء. إذا استعاذ أي طلب العون لجأ إلى الله تبارك وتعالى، أمنه الله عز وجل وحقق له ذلك، وحقق له ماذا؟ ذلك. وهو بهذا المقام في قوله كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، صار في مقام الإحسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ولهذا يصير سمعه مسدد وبصره مسدد ويده مسددة فيما تفعل ورجله أيضا، ثم يكون ممن يجاب دعاء. وفي هذه الأمة ذكر للكثير ممن تحقق فيهم هذا المقصود وهذا المعنى، فكانوا من مجابي الدعوة. وللإمام ابن أبي الدنيا كتاب سماه مجابو الدعوة، ذكر فيه الكثير ممن أجيبت دعوته، ومن ذلك ما جاء في البخاري في قصة سعد بن وقاص، استعمله عمر رضي الله تعالى عن الكوفة على الكوفة، فأرسل إليه وأنه يعني انقلب عليه الناس وشكوا به، فنزعه ووضع مكانه عمار وأرسل إليه فقال يا سعد بن أبي وقاص اشتكى الناس منك، ومما ذكروا أنه لا يحسن الصلاة، فقال أما أنا فإذا قمت وصليت بهم صليت بهم العشاء فإني أصلي ركعتين، قال أصلي ركعتين أركض في الأوليين يعني أطيل لو أن وأخفف الثانيتين كما كان يرسل يصلي، قال كذلك الظن بك. وأرسل عمر رضي الله عنه رجلا يسأل في الكوفة، فكان يذكرونه بخير، فدخل مسجدا فإذا بالناس فيه فسألهم، فقام رجل يقال له الأسود ابن كذا قال أما أنك قد ناشدتنا فإن سعدا لا يخرج في السرية ولا يمشي الناس بين الناس بالسوية ولا يعدل في العطية، لا يعدل في العطية، إذا خرج السرايا فلا يخرج فيها ولا يسوي بين الناس، والعطية لا يعدل فيها ولا يعدل في ماذا؟ في العطية. فبلغ ذلك سعد رضي الله عنه فقال اللهم إن كان كذبا فأعطه عمره وأعمي بصره وأعطه للفتن ثلاث بثلاث، وقال لا يخرج الناس في السرية، لا يخرج الناس في السرية ولا يمشي بين الناس في السرية ولا يعدي في العطية، يعني فطعنه فيما يتعلق بدينه في أمر الدين والعبادة والمال، فقال اللهم أعطِه عمره وأعمي بصره وأعطِه الفتن، فكبر وعمي بصره وكان يمشي في ثقاب الكوفة، وبعد أن عمي بصره وسقط حاجباه على عينيه ويتعرض للجوارح، فلما يكلم يقول شيخ كبير مفتوح أصابته دعوة سعد، الحديث البخاري. ومثله سعيد بن زيد كما جاء صحيح مسلم أن امرأة اعتدت عليه في أرض وادعت أنه أخذها ظلما أو نحو ذلك، فدعا عليها أن يعمى بصرها وأن يكون بيتها قبرها، فكبرت وعمي بصرها، وبينما هي تمشي في بيتها إذ عثرت فوقعت في بئر داخل بيتها فماتت فيه فكان قبرها. فكان قبرها. رواه مسلم. ومثل ذلك أنس بن النضر لما وقع من الضبية بنت النضر أنها كسرت أو اعتدت على امرأة فطولبوا بالقصاص وقالوا تكسر كما كسرت أو تكسر تفقع عينها كما فقعت عين صاحبتنا أو كذا، فطلبوا العفو ولم يعفو، طلبوا الدية فلم يقبلوها، قالوا لا بد من القصاص. فبلغ الأمر إلى أنس بن النضر فقال تفقع عين ضبيع والله لا تفقع. فجاء أهل تلك المرأة وقالوا قد عفونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من لو أقسم على الله لا أبره. ومثل ذلك نقل عن النعمان بن قوقل رضي الله عنه وأنه دعا بأن يقتل في الجهاد فكان له ذلك. ومثله البراء بن مالك نقل أنه دعا بأن يمكن الله عز وجل يمكنهم الله تبارك وتعالى من أعدائهم فمكنهم الله منه. ولقوا الأعداء مرة ثانية فطلب منه أصحابه أن يدعوا بذلك فدعا الله تعالى فمكنوا منهم، وكان مما دعا أن يلحقه الله بنبيه عليه الصلاة والسلام فقتل. ومثل العلاء الحضرمي كذلك، ومالك بن دينار ممن هو مجاب الدعوة، والحسن البصري أيضا، وكذلك الأسود بن يزيد، ومثله أيضا غيرهم كثير رضوان الله تعالى عليهم ورحمة الله تعالى الجميع، ممن بلغوا مرتبة عظيمة فكان الله تبارك وتعالى يجيب دعاءهم، كانوا مستجيبي أو مجابي الدعوة. وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء إليه الرجل وقال يا رسول الله أدع الله أن يرد علي بصري، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، قال بل ادع الله، دعا الله عز وجل فشفى الله بصره. جاء علي يشكو رمد عينه يوم خيبر فتفل فيها فصارت كما هي، وكان رجل الصبي ليس في رأسه شيء من الشعر فمسح على رأسه فخرج شعره، وكانت البئر قد جفت فتفل فيها ففاضت، إلى غير ذلك من بركاته عليه الصلاة والسلام. فهو على رأس مجيبي الدعوة صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن العبد إذا ازداد قربا من الله تبارك وتعالى من العمل الصالح واجتناب النواهي فإن الله تبارك وتعالى يشدده في سمعه في بصره في يده في رجله في أمله في خطاه، ويجيب دعوته ويعيده من الأشرار، يعيده من متهمات الأمور ومن العواقب الوخيمة ومن الهم ومن الغم. نعم قد لا يجيب دعاءه ولكن يدفع عنه من الغم والهم ما هو مثله، أو يدخر له ذلك يوم لقائه تبارك وتعالى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نهاية الحديث. ذكر أن البخاري ذكر في الحديث زيادة ولم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يقول وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، يكره الموت وأكره ماذا مساءته. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أن المقصود هاهنا أن الموت فيها من الشدة ما فيها، وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من حضرة الموت كان بجنبه قسم الماء فكان يدخل يده فيها ثم يبدل بها وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. فالموت أمرها وشأنها عظيم. فلما كانت الموت بتلك الحال ويكرمها عبد المؤمن ولا بد لها منه، قال تبارك وتعالى فيها ذلك الشأن، قال ابن رجب رحمه الله تعالى قال جل وعلا وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، يعني كراهية الموت ما فيها من الشدة وكذا، وهو أمر لا بد له منه ولكن أكره مشاءته ولكن هو أمر لا بد له منه وإنه يكون لا بد. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام في توضيح هذا، وأن هذا التردد هو على ظاهره، وليس التردد في حق الله جل وعلا كتردد في حقنا، لأن بعضهم قال هذا فيه نسبة التردد لله عز وجل، وتردد العبد إنما يكون في الأشياء التي لا يعرف عواقبها، وهذا ليس بالضرورة كذلك، ليس كل شيء تتردد فيه لا تعرف عواقبه، لأنها هذا قد يكون أحيانا، وأحيانا قد تتردد في الشيء لماذا؟ لوجود مصلحة فيه وماذا؟ ومفسدة، فتغلب المصلحة على المفسدة مع أن فيه نوع ضرر، وتغلب ماذا؟ المصلحة. كالمريض يتناول الدواء الذي يضبه، فهذا الضرر واقع به لا محالة، لكن يبدو من ورائه الشفاء والبر، الشفاء والبر. ومثله قول القائل: الشيب كره وأكره فراقه، فاعجب من شيء على البغضاء محبوب. الشيب كره وأكره فراقه، فاعجب من الشيء على البغضاء محبوب، يعني العجب من شيء على أنه مبغوض هو محبوب، فيكره أن يخرج فيه الشيب، وإذا طلع عليه الشيب ما يحب أن يفارقه، فهل هذا يكون شيء مثل هذا؟ فإنه على بغضه يحبه، هذا قريب من هذا. فالمراد هنا فالتردد في الشيء بالنسبة للإنسان قد يكون لأنه لا يعرف العواقب، وقد أيضا يكون لأجل ماذا؟ لأجل أن فيه مصلحة ومفسدة، وتغلبت ماذا؟ المصلحة، تغلبت المصلحة. ثم التردد هذا في حق الإنسان لا يلزم أن يكون في حق الله، في حق الله تبارك وتعالى كذلك. فالتردد في حق الله جل وعلا ليس من أجل ماذا؟ من أجل أنه لا يعلم العواقب، فهو تبارك وتعالى العالم بكل شيء، والله بكل شيء عليم. وإنما التردد من جهتين، فمن جهة توجد المحبة، ومن جهة توجد الكراهية. فالعبد المؤمن قد يكره الموت، الله تبارك وتعالى يحب عبده المؤمن، لأن المؤمن يعمل الصالحات، فهذا القسم الأول ممن يعمل الواجب ويترك المحرمات يحبه الله جل وعلا، ولا يزال هذا الصنف يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وتزداد محبة الله عز وجل لأبنه بفعل المستحبات وترك المكروهات، فلا شك أنه بهذا يزداد محبة لله، ويزداد محبة الله عز وجل له، فيحبه الله تبارك وتعالى، ويحبه الله تبارك وتعالى. وإذا أحبه الله عز وجل فإنه يكره أن يسيء له، يكره أن يسيء له، والموت مما قضاه الله عز وجل له، فهو تبارك وتعالى يحب عبده من هذه الجهة، من جهة ماذا؟ من جهة أنه قائم بما أمره به تبارك وتعالى، تارك للمنهيات، ومن جهة أخرى يكره أن يسيء إليه بأن يقبض روحه، وهذا الأمر من قبض الله عز وجل لروح العبد المؤمن مما سبق في علم الله عز وجل، ومما لا بد له. فهذا هو المراد بالتردد، فهو كونه يحب، كون المحبة من جهة والكراهية من جهة أخرى، فهو يحبه من جهة ما يقوم به من العمل الصالح، ويكره الإساءة إليه من حيث ماذا؟ قبض روحه، قبض روحه، لأن العبد المؤمن يحب أن يزداد عمرا، يزداد عملا وتقوى وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الأصل فيه ما ذكره أهل العلم في معنى إرادة الله سبحانه وتعالى، وأنها على قسمين: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية القدرية هي التي تقع لا محالة، وتشمل ما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه الله ويرضاه، ولكن إيجاده لحكمة عظيمة. والإرادة الشرعية والدينية تشمل ما يحبه الله ويرضاه فقط، لكن قد تكون وقد لا تكون. ومن الإرادة الشرعية قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر، ومن الإرادة الكونية قوله تبارك وتعالى في قصة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يحكم الله لي، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو أحكم الحاكم وهو خير الحاكم. يعني هنا الحكم الكوني، وعلى نحوه وعلى سياقه الإرادة الشرعية. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يحكم ما يريد، الإرادة الكونية أيضا. هذه إرادة شرعية، إرادة كونية. الفرق بينهما أن الشرعية تشمل ما يحب الله ويرضاه فقط، أما الكونية فتعم ما يحب الله ويرضاه وما لا يحب الله ويرضاه. الشرعية قد تقع وقد لا تقع، والكونية تقع لا محالة. فكذلك هو هنا: وما ترددت بشيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن يحب يكره الموت وأكره مساءته. فهذا التردد ليس أنه ماذا لعدم العلم بالعواقب، لا، هو تردد أي أنه موجود من جهتين: محبة من جهة وكراهية من جهة أخرى. وفي الأخير لا محالة ولا ريب أن الموت واقع بالعبد المؤمن، الموت واقع، قد قضاه الله تبارك وتعالى فيما سبق من علمه عز وجل. يقول: كما قال قائل: ما بالنا نكره الموت وفي الموت لقاء الله. طيب، هذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كل منا نكره الموت، من الذي لا يكره الموت؟ قال: ليس ذلك يا عائشة، إن العبد المؤمن إذا كان بإقبال من الدنيا إقبال من الآخرة وإقبال من الدنيا نزلت إليه ملائكة فبشره، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وأما الكافر المنافق فإنه إذا كان في إقبال عن الآخرة وإقبال من الدنيا نزلت إليه الملائكة فعرف عرف مصيره وعرف حاله فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. هذا المقصود من الحديث. الحاصل أن الحديث الذي ذكرناه تضمن فوائد، ومنها إثبات منزلة الولي لله عز وجل، وأنه على درجتين: المقتصد والسالك الخيرات أو أصحاب اليمين والمقربون. والواجب تجاه الأولياء محبتهم، احترامهم، إكرامهم، تعظيمهم في المنزل التي أنزلهم الله إياها. ولا يجوز اتخاذهم آلهة من دون الله وأوثانا تعبد كما هو في الأضرحة، فهذا مما لا يجوز أبدا. فهذا سيد يوسف، وهذا سيد فاضل، وسيد راشد، وسيد منيف، وسيد مسياق، وسيد عبد القادر، وسيد ابو مدين، وسيد معمر، وغيره. هؤلاء لا ندري هم اولياء او ليسوا باولياء، الله اعلم، الله اعلم. لكن ان كانوا اولياء فولايتهم لنفسهم، ومن اراد ان ان كانوا اولياء حقا، من اراد ان يوصل اليهم النفع فالواجب ان كانوا على طريق سليمة وتركوا علما أن نأخذ من ذلك العلم وننفع به الناس، فيكون قد تركوا شيئا مما يجري لهم الأدب من بعدهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما أن تبنى عليهم الأضرحة والقبور وترفع عليهم العلامات والأعلام والثوب الأخضر والكباب الخضراء ويزارون ويطاف بقبورهم وتشعل عند ذلك الشموع وتوقد السرد وتعلق الخرق ويوضع المال وتكون هناك الطعام واجتماع على الطعام وعلى السردات ومجيء الفرق العيساوية هذه للمديح. ولو يتضمن ذلك تلاوة القرآن، ولو يتضمن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تضمن ما يتضمن، فإن هذه الأفعال من ماذا؟ مما لا يجوز. فلا تقول الأمرين: إما أن تكون من البدع أو من الشرك، سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر، فليحذر المسلم. ومن الفوائد أيضا أن خطورة من عاد ولي النبي تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يؤذنه بالحرب. ومن الفوائد أيضا أن أفضل ما تتقرب إلى الله الفرائض، وهذا فيه فائدة تقديم الأهم فالأهم، فلا تستعجل المتأخر دون المتقدم، فقدم ما قدم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أيضا فضل النوافل وأنها تقرب العبد من ربه عز وجل. ومن الفوائد أيضا أن النوافل يرتقي بها العبد إلى أن يصل إلى درجة الولاية بعد أن يؤدي الفرائض. ومن الفوائد أيضا أن بعد أداء الفرائض والإكثار من النوافل يصل إلى مرتبة الإحسان. ومن الفوائد أن العبد من أسباب تسديده في قوله وفعله وبصره وسمعه وأعماله وخطاه ويده أن يكون قائلا لله تبارك وتعالى مجتنبا للنواهي. ومن فوائد رفع الهم والغم أيضا أن يكون كذلك على الطاعة. ومن الفوائد أيضا أن من أسباب إجابة الدعاء ودفع الضر والغم عن الإنسان أن يكون قائلا لله عز وجل فاعلا للأوامر مجتنبا للنواهي. ومن الفوائد أيضا كرامة المؤمن عند الله تبارك وتعالى وأنه يحبه الله عز وجل. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.